نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز أو هل تجوز الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم بلغة غير اللغة العربية؟ الذي يحسن العربية يستعمل العربية، والذي لا يحسنها يصلي ويسلم عليه بلغته. نعم.